إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. قبس من العقيدة الإسلامية، قبس من العقيدة الإسلامية. برنامج يوضح فيه الشيخ صالح بن فوزان الفوزان أحكام العقيدة الإسلامية. سنتحدث إليكم إن شاء الله عبر هذا البرنامج عن أحكام العقيدة الإسلامية التي بعث الله بها رسله وأنزل بها كتبه وأوجبها على جميع الثقلين الجن والإنس، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. قبس من العقيدة الإسلامية. الحلقة السادسة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. وبعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث إليكم في هذه الحلقة امتدادا لحديثنا السابق عن أنواع التوحيد، وما زال الحديث عن توحيد الإلهية الذي هو إفراد الله تعالى بالعبادة، ومدى علاقته بتوحيد الربوبية الذي هو إفراد الله تعالى بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير، لا معين له ولا شريك له ولا ظهير، وأي هذين النوعين دعت إليه الرسل، وأيهما الذي يدخل في الإسلام. أما علاقة أحد النوعين بالآخر فإن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الإلهية، بمعنى أن الإقرار بتوحيد الربوبية يوجب الإقرار بتوحيد الإلهية والقيام به. فمن عرف أن الله ربه وخالقه ومدبر أموره وجب عليه أن يعبده وحده لا شريك له. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية، بمعنى أن توحيد الربوبية يدخل ضمن توحيد الألوهية. فمن عبد الله وحده ولم يشرك به شيئا فلا بد أن يكون قد اعتقد أنه ربه وخالقه، كما قال إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. والربوبية والألوهية تارة يذكران معا فيفترقان في المعنى، ويكون أحدهما قسيما للآخر، كما في قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، فيكون معنى الرب هو المالك المتصرف في الخلق، ويكون معنى الإله أنه المعبود بحق المستحق للعبادة وحده. وتارة يذكر أحدهما مفردا عن الآخر فيجتمعان في المعنى، كما في قول الملكين للميت في القبر: من ربك؟ ومعناه: من إلهك وخالقك؟ وكما في قوله تعالى: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، وقوله تعالى: قل أغير الله أبغي ربا، وقوله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فالربوبية في هذه الآيات هي الإلهية، والذي دعت إليه الرسل هو توحيد الألوهية، لأن توحيد الربوبية يقر به جمهور الأمم، ولم ينكره إلا شواذ من الخليقة، والإقرار به وحده لا يكفي، فقد أقر به إبليس، قال ربي بما أغويتني، وأقر به المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدخلهم في الإسلام، كما دلت على ذلك الآيات البينات، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فمن أقر بتوحيد الربوبية فقط لم يكن مسلما، ولم يحرم دمه ولا ماله حتى يقر بتوحيد الألوهية، فلا يعبد إلا الله. وبهذا يتبين بطلان ما يزعمه علماء الكلام والصوفية أن التوحيد المطلوب من العباد هو الإقرار بأن الله هو الخالق المدبر، وأن من أقر بذلك عندهم صار مسلما. ولهذا يعرفون التوحيد في الكتب التي ألفوها في العقائد بما ينطبق على توحيد الربوبية فقط،